صبي استمع من عويد انقضى زهر مجد بهلين ما قصري ما بقى منه غير العصب والعظام مفزعون على الدرب ومقشري. يا صبي استمع حط بالك لما كان وصك به في النهادي وصاة على خطري كل من كان قبرك بيوم وليل شاوره وانجذت عنه ما قصري. يا صبي استمع ولا تضم التي ما تعرف السوى تجعل الزين شين ولا تستري الزين العصر والعيش فوق الرحى الزدر مصخ واللبن مخوري. يا صبي استمع ولا تضم التي تشتري للغا دايما هرجها بالكلام الزري لو نشدها بعلها بهرج اللطيف طوحت حسها ما أدري ما أدري. يا صبي استمع ولا تضم التي ما تخلي العبه دايما سنها تلعب العثري من جهلها تخلي ولدها يصيح ما تسمع لها مورد ومصدري. يا صبي ولا تضم التي ما لها من تهب خبلة هبلة ما لها مكري يوم تصبح تدوج بوسط البيوت كل دار تبايع بها وتشتري. يا صبي استمع ولا تضم التي رزنة بالمكان صخرة كنها تقطع المشوري لا حديث يسلي ولا من فرق قلبي لا يحسن وعين لا تنظري. يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع من عويد انقضى الدهر مد بهلين ما قصري ما بقى منه غير العصب والعظام مثل عود على الدرب ومقشري. يا صبي استمع